السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قراءتنا لتراث الأئمة المحققين والتدريب على فهم كلامهم والانتفاع منه ومحاولة المرور على كل مسائل الشريعة الكبرى. وقد تم لنا بحمد الله تبارك وتعالى تقريبا هذه الرسالة رقم 60 من قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، والذي اخترنا أن نبدأه بأخص ما يحتاجه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، وهي أبواب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس والأخلاق وشعب الإيمان والعمل الصالح والكلام عن الإيمان والقدر، الإيمان بالقدر ونحوه. وقد تم لنا بحمد الله تبارك وتعالى تدارسنا رسائل وفصولا وكتبا مهمة جدا، وهي مركزية وتأسيسية في بابها. وأحب أن أبين أن الكتب التي درسناها بحمد الله يعني هي تعد أهم الكتب في أبوابها، ولكن هذه الكتب على منازل، منها كتب كبيرة ومنها كتب رسائل صغيرة ومنها كتب لا بد لطالب العلم أن يمر عليها، خصوصا إذا كان معتنيا بأبواب الإيمان وأبواب إخلاص العبادة ونحوها. على رأس هذه الكتب كتاب العبودية وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والأوثان، وكذلك كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب تزكية النفس وأمراض القلوب، وكتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري. وكذلك كان عندنا رسائل كثيرة في التدريب على تفصيل الكلام عن آية من الآيات، فأخذنا مثلا تفسير الآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأخذنا تفسيرا موسعا لقول الله تبارك وتعالى كل له قانتون، وأخذنا تفسيرا موسعا لتوبة قوم يونس إلا قوم يونس إلى آخر الآية في سورة يونس، كمثال للتدريب على الآيات التي تحتاج تفصيلا أو التي ورد فيها خلاف. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عندنا كتاب تأسيسي في بابه، هو في رأيي أهم كتاب تناول المسائل المتنازع فيها أو المسائل المتنازع فيها في باب الإيمان. وأحب أن أبين شباب أن كتاب الإيمان الأوسط، إحنا حينما نتكلم عن أبواب الإيمان إنما نقصد نوعين من الكلام عن مسائل الإيمان. النوع الأول هو الكلام عن شعب الإيمان وتزكية النفس والأخلاق وإخلاص الدين لله والعمل الصالح، وهذا بحمد الله يعني تكلمنا عنه في الرسائل السابقة بشكل موسع، يعني تقريبا 59 رسالة كانت في هذا المعنى، ونحن مستمرون إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نأتي على كل الرسائل إن شاء الله التي تضمنت معاني في تخص أبواب شعب الإيمان وتزكية النفس ونحو ذلك. ولكن هذا النوع من الدراسة في كتاب الإيمان الأوسط لم يقصد تحرير هذه المسائل، وإنما قصد قواعد في مسائل الإيمان، فهو يتكلم عن معنى الإيمان وعن دخول العمل في الإيمان وعن الفرق بين لفظ الإيمان والتصديق ومعنى الإسلام والإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء في الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة ومناقشة المقالات في أبواب الإيمان والفرق المخالفة والشبهات عند كل فرقة. فهذا الكتاب إنما يقصد الكلام عن المسائل النزاعية في أبواب الإيمان، وهو يعد نمطا جديدا لم نتطرق إليه من قبل، وأنا لذلك أخرت هذا الكتاب. أنا شباب سرت معكم بطريقة كان فيها معنيان رئيسان، المعنى الأول هو العناية بأخص الأبواب التي يحتاجها طالب العلم، فأول ما لاحظته في ترتيب هذه الرسائل أن أعتني بأبواب إخلاص العبادة وتزكية النفس والأخلاق والكلام عن شعب الإيمان والمعاني الإيمانية العملية التطبيقية. والملحظ الثاني الذي يعني كان عندي في ترتيب الكتب هو أن أبدأ معكم بالكتب الأيسر، يعني الكتب التي ليس فيها إشكالات أو شبهات كبيرة. نعم قد يرد في بعض الكتب السابقة بعض الإشكالات أو الشبهات أو المقالات الخطأ تعرض ابن تيمية لنقضها وللرد عليها ولبيان الحق في تلك المسائل، ولكنها لم تكن يعني صعبة بشكل كبير. فأنا كان عندي اتجاهان، الاتجاه الأول التركيز على الكتب التي يحتاجها الطالب في معاني إيمانية أو إخلاص العبادة أو لتزكية النفس والتركيز عليها، والأمر الثاني أن نبدأ بالكتب التي هي أيسر نوعا ما، لأن احنا عندنا كتب يعني ربما تكون أكثر صعوبة شوية، وربما يكون هذا الكتاب منها ويحتاج منك إلى تركيز وعناية، لأن هذا الكتاب وإن كان يبين المحكمات في كل مسألة من المسائل ويبين أدلتها وبيناتها، ولكنه كذلك يتعرض للمقالات في أبواب الإيمان ويتعرض للفرق والأخطاء التي وردت في هذا الباب. فلا أريد أن أطيل في المقدمات. طبعا هذا الكتاب بعنوان كتاب الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، ومعه كتاب آخر بعنوان الإيمان الكبير. وإن كان هذا الكتاب في رأيي أكثر تنظيما وترتيبا من كتاب الإيمان الكبير، لذلك اخترت أن نبدأ به. وهذا الكتاب يعني الطبعة التي نقرأ منها هي طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق الدكتور علي ابن بخيت الزهراني، وتحقيقه جيد للكتاب جدا، وصنع مقدمة جميلة ذكر فيها فصول الكتاب وأهم المسائل التي تطرق إليها الكتاب. طبعا بعض الناس يعني حينما يقدمون لدراسة الكتب يتكلمون عن مسائل الكتاب وأبواب الكتاب ونحو ذلك، لكني أحب أن تتدرب أنت على استخراجها بنفسك. يعني أنا لا أحب أن ألقنك هذا الأمر، وإنما نريد أن نستنبطه سويا أثناء القراءة، كما فعلنا في كتاب الرسالة للشافعي، وكذلك في كتاب مقدمة الإمام مسلم، وفي الكتب السابقة جميعا. أحببت أن نستنبط نحن مقاصد الكتاب وأبواب الكتاب ومسائل الكتاب وفوائد الكتاب وقواعد الكتاب، فهذا في رأيي هو المناسب لموضوع هذه الدورات. فهذه الدورات يا شباب ليس المقصود منها أن تكتسب معلومات فقط، وإنما المقصود أن تتدرب على القراءة للأئمة. وأنا كثيرا يا شباب ما أنبه على أن هناك أعمدة يتأسس عليها طالب العلم ينبغي أن يكثر منها، وهذه الأعمدة لا بد أنها ستنقله نقلة كبيرة إذا اعتنى بها. العمود الأول العناية بكتاب الله قراءة واستماعا وعلما وتفسيرا ونحو ذلك، والثاني هو العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك علما وحفظا وقراءة، وأن يديم النظر فيها وأن يكون له ورد ثابت فيها وأن يفقه معانيها. والعمود الثالث هو العناية بآثار الصحابة والتابعين، هذا باب كثير من طلاب العلم يغفل عنه فضلا عن عامة الناس، وهذا الباب من أعظم أبواب الفقه في الشريعة، أن يكون لك ورد في قراءة ما قاله الصحابة وأئمة التابعين في أبواب الإيمان وتفسير القرآن وشرح السنة والفقه والأحكام، أن تتعلم لغتهم، أن تتعلم أعمالهم، كيف كانوا يتكلمون. العمود الرابع عندنا هو العناية بلسان العرب، العناية بلسان العرب، وليس المقصود مجرد النحو، أنك أنت تعرف موقع الكلمة في الجملة أو تعرف مذاهب النحويين في الإعراب، لا، المقصود أن يكون لك ورد في التعرف كيف كان يتكلم العرب. وأنا تكلمت عن ذلك في محاضرة في بعنوان الدراسة عن بعد أو تأسيس طالب العلم موجودة على يوتيوب. العمود الخامس هو العناية بتراث الأئمة المحققين، الأئمة الذين اعتنوا بتحرير المسائل وتصوير المسائل وجمع الأقوال ومعرفة الأدلة في كل باب من الأبواب ونقد الأقوال ثم الخروج بنتيجة ثم تقرير هذه النتيجة والاستدلال لها ثم بعد ذلك كشف الاعتراضات على هذه النتيجة ثم رد الأقوال المخالفة. هذا النسق العلمي له أئمته في كل باب من أبواب العلم، تجد ذلك عند الشافعي وعند الطبري وعند ابن تيمية وعند ابن هشام الأنصاري وعند ابن القيم وعند الشاطبي وعند ابن حجر وعند طبعا الدارقطني مثلا في أبواب علل الحديث وهكذا. وأنا تكلمت كثيرا عن ضرورة أن يكون لك برنامج في قراءة تراث الأئمة، فهذا يجعلك تنبل أخلاقيا وعلميا ومهاريا. العمود الأخير وهو الذي يعني كثيرا ما أنبه عليه وتقريبا لا أخلي درسا من الدروس إلا بالتنبيه عليه، هو عناية طالب العلم بتزكية النفس والأخلاق وشعب الإيمان والمسارعة في العقيدة. وتسمية هذه المسائل بالعقيدة تسمية حادثة لم تكن عند الصحابة ولا في القرآن ولا في الحديث، وأنا أتجنب هذا اللفظ يعني كثيرا لأني أحب أن أستعمل الألفاظ الشرعية، لأني أرى أن هذه الألفاظ هي المحكمة وهي الأصح وهي الأسلم من الأخطاء. فهذه المسائل أول مسألة حدث فيها نزاع في هذا الباب هي مسألة حكم المرتكب الكبيرة المسلم اللي هو بيسموه الفاسق الملي، فلذلك اختار وطبعا وقع نزاع كبير جدا في هذا بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فأراد ابن تيمية رحمه الله أن يفصل الأمر وأن يبين المحكمات في هذا الباب وأن يرد الشبهات فيه وأن يبين المقالات المخالفة وأن يبين ما هي الأصول التي اعتمدت عليها وما هي أدلتهم التي استندوا إليها في القرآن والسنة. فخلينا نقرأ شباب يعني فقرة فقرة ونعلق عليها. قال رحمه الله: فجعل هذا، طبعا تكلم هو أن هذا الكتاب سيتكلم فيه عن حديث جبريل، ولكنه سيتكلم عن هذه المعاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولما سئل عن هذه الألفاظ وأجاب صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. قال ابن تيمية: فجعل هذا كله من الدين، وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها فنقول. سيتكلم طبعا يا شباب، هذا المدخل من أجمل ما تميز به ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأنه يبين لك موضوع الكلام ثم يحرر لك محل النزاع، يعني يصور لك المسألة، ثم بعد ذلك يذكر لك الأصول المتفق عليها اللي هي المحكمات والمسائل المجمع عليها، ثم يذكر لك المختلف فيه أو المسائل المتنازع فيها. وهذا شباب في رأيي هو النسق الصحيح للدخول في أي مسألة كبيرة: أولا تصوير المسألة وتحرير محل البحث، ثانيا ذكر المحكمات والأصول والقواعد والكليات، ثالثا بيان المعاني المجتمع عليها وهو قريب من الذي قبله، ثم بيان المسائل المختلف فيها، ثم بيان المقالات، ثم حجة كل قول والأصول التي بنيت عليها المقالات، ثم بيان الحق الذي دل عليه الوحي اللي هو القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون. وهنا شباب أحب أن أشير إلى مسألة يعني نحن نحتاجها جدا في هذا الصدد. كثير من شباب الإسلام ربما هم يطلبون العلم أو عندهم مثلا ثقافة عامة، هؤلاء الشباب منهم الطبيب أو المهندس أو المدرب الرياضي أو الصحافي أو الحرفي أو العامل أو الصانع، منهم من يعيش في أوروبا أو أمريكا أو يعيش حتى في بلاد المسلمين وعندهم حب للإسلام وعندهم غيرة على الإسلام، يزعجهم جدا أنهم يجدون أشخاص مثلا من معارفهم أو على يوتيوب أو على وسائل التواصل، هؤلاء الناس يبثون شبهات مثلا في الإلحاد أو التكفير بغير حق أو العلمانية. كثير من هؤلاء الشباب للأسف ابتلي بالاستماع إلى لقطاء الفكر الذين يبثون شبهات وإشكالات حول شريعة الإسلام وأحكام الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. كثير من هؤلاء الشباب يراسلني ويراسل غيري ممن يظنون فيهم الخير، ويريدون منا أن نكتب لهم جوابا على هذه الشبهات، يطلبون أن أكتب لهم أجوبة على هذه الشبهات حتى يجادلوا بها أصحابهم أو يعلقوا بها على هذه المقالات. أنا هنا شباب أقدم نصيحة عامة، وأرجو أن تكون هذه النصيحة يعني محل اعتبار منك. ببساطة، أنت لست مكلفا ولا مؤهلا للرد على هؤلاء ما دمت لم تعرف هذه الشبهة ولم تعرف جوابها ولم تعرف المحكمات في الباب، فأنت لست مسؤولا، أنت لست مكلفا بالرد ولا بالمناقشة ولا ببيان الحق، بل أنت إذا لم تكن عالما بذلك أنت منهي، لأنك الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. حتى لو أنا أرسلت لك الأجوبة الشافية الدامغة لكل شبهة، فمجرد إرسالي لك وأنت ترسلها لغيرك فهذا ليس كافيا في أن يجعلك مؤهلا، ده على فرض أن أنا أجبت لك يعني. فهذا شباب ليست طريقة صحيحة، وهذه الطريقة تضيع أعمارا كثيرة وتفسد قلوبا كثيرة، وتجعل الإنسان يريد أن يعرف الشبهات دون أن يعرف المحكمات. فلا أنت قادر على بيان الحق، ولا أنت قادر على الاستدلال له، ولا على كشف الشبهة عليه، ولا على يعني بيان الحق للمخالف أو لهذا المبتدع أو لهذا الضال. لماذا شباب؟ لأن هذه الشبهة هي فرع تحت باب كبير، فأنت لا يصح أن تدخل للجزئيات والإشكالات والشبهات دون أن تعرف المحكمات. فالعلم بالحق شيء، ومعرفة حجته شيء آخر، وبيانه شيء ثالث، ودفع الاعتراضات عنه ورد الباطل هذا شيء آخر. وابن تيمية رحمه الله له قول جميل يقول: ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع. واضح يا شباب؟ فلا بد أن تنتبه لهذا الأمر، وأنت لم تدرس هذه الأبواب، والشبهة والإشكال هي فرع تحت هذه الأبواب. فكذلك الإمام ابن تيمية ما دمنا نتكلم عنه يعني قال: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى يعني الباحث فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. وكذلك له قول أحبه كثيرا في هذا الصدد، أنه قال: إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. يعني لابد أن تعرف المحكمات في كل باب، وأن تعرف ما تولد عنها يعني ما نشأ عنها، وكذلك الإشكالات والاعتراضات التي وردت عليها والمقالات الخطأ. فبالتالي يا شباب، مجرد علمك بجواب الشبهة لا يجعلك عالما بهذه المسألة. نعم، قد يجعلك أنت في نفسك مهتديا، وهذا جميل أن تعرف أنت جواب الشبهة، لكن من الخطأ أن أنت عند كل مسألة تفترض شبهات وإشكالات وتريد أن تعرف الجواب عنها مع أنك تعتقدها وتوقن بها. واضح يا شباب؟ فالإنسان إذا عرف الحق لا بد أن يؤمن به، ولا يصح أن يتوقف عن قبول الحق بناء على أن يجيب على كل شبهة ترد على الحق. لا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. واضح يا شباب؟ فكل مسألة عرفت أنها الحق ثم ورد على خاطرك شبهة، أو استمعت إلى شخص يورد شبهة سواء علمت أنت جوابها أو لم تعلم جوابها، لا يجب أبدا أن تترك الحق واليقين عندك بهذا الشك. واضح يا شباب؟ لذلك اطلب الهدى لنفسك أولا، واعتني بها وبوسائل ثباتها، ثم فكر في أمر غيرك، ثم فكر في رد الشبهة، في تعليم الناس، في هداية الناس. واضح يا شباب؟ فأنت هنا بين أمرين: إما أن تدل الأشخاص الذين عندهم شبهات على من تثق بهم من أهل العلم، وإما أن تدخل البيوت من أبوابها فتتعلم وتصبر على نفسك حتى يكون لك دور في بيان الحق ورد الباطل. هذا شباب، حتى أنا من خلال مدارستي مع كثير من الشباب في دورات كثيرة في هذه المسائل، كنت أجد شبابا مولعا متعجلا يريد أن يدخل في التفاصيل والتطرق للجزئيات قبل أن يعرف المحكمات، يورد شبهات وإشكالات لا داعي لها دون أن يتصور المسألة، مهتم جدا كيف نقنع الشيعي، كيف نقنع الملحد، كيف نقنع الكافر، كيف نقنع من مثلا يتكلم بشبهة كذا، يريد أن يدخل في مسائل جزئية هي تندرج تحت مسائل كبيرة، يريد أن يعرف مثلا الإعذار، حكم الإعذار بالجهل، مثلا مسألة عصمة الأنبياء، مسألة صفة العين لله، العينين لله، يعني يدخل في جزئيات، هذه الجزئيات هي تندرج تحت أبواب، هو لا يعرف الأبواب ولا يعرف محكماتها ويريد أن يدخل إلى هذه الجزئيات. وهذا شباب من أخص الأخطاء التي نبهت عليها، أن تهتم بالجزئيات دون أن تعرف الكليات التي هي الأصل، أن تدخل في الشبهات دون أن تعرف المحكمات، أن تدخل في الإشكالات دون أن تعرف القواعد الثابتة. بل هؤلاء، بعض هؤلاء شباب والله يخترع هو شبهات ووساوس ترد على خاطره فيفسد بها الدروس. وأنا أقول كم أفسد هؤلاء دورات كثيرة وجعلوا المعلم يخرج عن معاني الدورة أو مقاصد الدورة ودخل في مسائل وإشكالات ليس وقتها. يبقى إذن ابن تيمية شباب يقول لابد أن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، يبقى سيبين المحكمات والمجمع عليه ثم يصل به إلى المتنازع فيه، وهذا شباب ما يسمى الاستدلال بالمتفق على المفترق، وهذا هو منهج القرآن. القرآن في كل مسألة يقررها الأنبياء أو أي مسألة يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه لابد أن يبين الأصول المتفق عليها، ثم بعد ذلك يدخل منها إلى المختلف فيه. وأضرب لذلك مثلا واحدا حتى تتضح الصورة. سيدنا إبراهيم مثلا كان يناقش قومه ويخالفهم في أنهم يعبدون غير الله أو أنهم يشركون في عبادة الله، فهذا أمر متنازع فيه، لكنه دخل إلى هذا الأمر المتنازع فيه من بيان الأصول المتفق عليها. فأولا حدد مسألة الخلاف، قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يعني هو يسألهم عن حجتهم في عبادة هذه الأصنام، ولماذا يعكفون عليها، ولماذا لا يخلصون الدين لله. فأورد إشكالات فلم يجيبوا عنها وذكروا حجتهم، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فبين إبراهيم عليه السلام قوله، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا؟ لم يقل لأنه الله ولأنه معبودي، لأنهم يخالفونه في ذلك، ولكن استدل بأمر هم يقرون به، قال الذي خلقني فهو يهدين. والخلق والهداية أخص معاني الرب يا شباب. لذلك سيدنا موسى لما أراد أن يعلم الناس عن ربه تبارك وتعالى قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أخص معنى للرب هو الابتداء الخلق والهداية، فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. كل هذه المعاني هم يقرون بها، فألزمهم بما يقرون به واستدل عليهم بالمتفق الأمر المتفق عليه ليصل به إلى الأمر المختلف فيه. وأنا ذكرت يا شباب يعني درسا خاصا بأدلة العقل، بأدلة الوحي العقلية، وذكرت نماذج كثيرة في كتاب الله، وبينت أن في كتاب الله هذا المنهج، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يذكر حجة على المخالف إلا تكون حجة يجب عليه أن يؤمن بها، وأن كل المخالفين الذين خالفوا كتاب الله إنما خالفوه ليس من لأنهم لم يقتنعوا بالحجة، وإنما حبا للدنيا أو ظلما وعلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن ابن تيمية سيبين المحكمات ويبين الأصول المجتمع عليها، ثم بعد ذلك يدخل منها إلى الأمور المتنازع فيها. يعني إيه المتنازع شباب؟ الأمور المختلف فيها. طيب، هل ربنا سبحانه وتعالى بيّن أننا مع وجود القرآن والسنة قد يحصل عند الناس تنازع؟ نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى، لأن التنازع شباب يمكن أن يكون بعدم العلم بالدليل، ويمكن أن يكون بالفهم الخطأ للنص، واضح كده، ويمكن أن يكون بغياب بعض الأدلة. فالله سبحانه وتعالى علمنا عند التنازع ماذا نفعل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. واضح يا شباب؟ فابن تيمية هنا سيبين لسائل أن يقول ما قيمة، يعني لماذا لا ندخل على المسألة المتنازع فيها مباشرة؟ الجواب يا شباب، أولا أن هذه المسألة هي فرع تحت أصل، وأنت تحتاج أن تعرف الأصل. الفائدة الثانية أنك تحتاج أن تعرف الأمور المجمع عليها أولا ثم المتنازع فيها. واضح يا شباب؟ يعني مثلا نحن إذا تكلمنا عن مسألة تارك الصلاة، فهناك أمور محكمة وهي وجوب الصلاة، وأنها من أعظم ما بني عليه الإسلام، هذه أمور محكمة، وأن تارك الصلاة مرتكب لإثم عظيم، وأن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر. كل هذه أصول متفق عليها وأصول معلومة. ثم ندخل بعد ذلك على تصوير المسألة محل النزاع، وهي الذي يترك الصلاة كسلا ما حكمه؟ هل هو فاسق أم كافر؟ وهكذا شباب. فقيمة ذكر الأمور المتفق عليها أولا كبيرة في تصوير المسألة وتحرير محل البحث وتحرير محل النزاع والتمهيد للدخول على المسألة. طيب، سيدخل ابن تيمية قال فنقول، سيذكر الآن، قال ما علم بالكتاب والسنة والإجماع وهو المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة، إحنا في صفحة الشباب 291، قال رحمه الله ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. فقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في صفة المؤمنين. وقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكافرين الذين يموتون كفارا. هذا القيد مهم جدا يا شباب، لأن هذه الآيات ليست عامة في كل كافر، وإنما وصف الله بأنه ختم على قلوبهم هو بإيذاء وصف الله للمؤمنين بأنه ربط على قلوبهم. فالربط على القلب يعني أنه يبقى فيه الإيمان ولا يدخله الشرك أو الكفر أو النفاق، والختم على القلب يبقى كافرا لا يدخله الإيمان. واضح كده؟ لأنهم أرادوا هذا الكفر، فهؤلاء زادهم الله سبحانه وتعالى، يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لماذا؟ لأنهم اختاروا ذلك، لأنهم جاءتهم الآيات فكفروا بها. واضح؟ فالمهم أن هذه الآيات في صدر سورة البقرة ليست عامة في كل كافر، الدليل أن كثيرا من الكفار آمنوا، فهذه الآيات لا يدخل فيها الكفار الذين أسلموا، وإنما هي في الكفار الذين يموتون على الكفر. هذا مهم جدا يا شباب، وأنا تكلمت عن ذلك في محاضرة كانت بعنوان وربطنا على قلوبهم، تكلمت فيها عن أعلى ما يصل إليه المؤمن أن يربط الله على قلبه وأن يؤتيه تقواه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا أعلى ما يصل إليه المؤمن أن يربط الله على قلبه فلا يعني تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط الله على قلوبنا وأن يثبتنا بهذا المعنى العظيم. أما في الاتجاه الآخر الختم على القلب أو السد أو الطبع على القلب، كل هذه المعاني يا شباب بمعنى أن هذا الشخص ختم على قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء الذين اختاروا الكفر يطبع الله على قلوبهم، جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كما قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، كما قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهذا الصنف من الكفار علم الله تبارك وتعالى منه أنه لن يؤمن، وهو سعى هو بنفسه سعى في خطوات إلى ذلك واختار الكفر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يهدى بأعماله إلى الخير أو يهدى بأعماله إلى الشر، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن، يعني وإن كان يضل من يشاء لكنه بيّن أسباب ذلك، ويضل الله الظالمين، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين أو المعتدين، وهكذا شباب. فأنا أعجبني جدا هذا القيد من ابن تيمية رحمه الله أنه بيّن أن هذه الآيات نزلت في الكفار الذين يموتون كفارا، وإن كان كل من ليس مؤمنا فهو كافر لكنه قد يؤمن. طيب، قال وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين إلى أن ضرب الله لهم مثلين، أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ابن تيمية تكلم عن هذا المعنى كثيرا ومر معنا شباب الأمثلة التي يضربها الله تبارك وتعالى في القرآن، وهي من أعظم أبواب فقه القرآن، وأنا تكلمت عن هذه الأمثلة كثيرا شباب، وبينت أن القرآن في كلامه عن الله تبارك وتعالى وعن أخبار المرسلين وعن الأمثال وعن القصص، قصص الصالحين أو المفسدين، قصص العباد، قصص العلماء، أن هذا أعلى ما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم أو طالب القرآن، ومن جملته الأمثال. فهذه الأمثال شباب هي التي تقرب المعنى، وهي التي تبين ما أراد الله تبارك وتعالى المؤمن أن يعرفه. أتوه الكثير ولكن أردت فقط أن أنبه على هذه الفائدة. وقال تعالى فيهم أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. مهم جدا يا شباب أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن شباب أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة حينما يذكر مثلا مؤمنا أو كافرا أو فاسقا أو منافقا أو عالما أو عابدا لا يمكن أن يذكره إلا لحكمة وإلا ليعتبر به. فلذلك أنت مثلا حينما تقرأ عن المنافقين لابد أن تعرف ما هي المواقف بالتحديد والعلامات والإشارات والأعمال التي يذكرها الله مع المنافقين، هذا مهم جدا يا شباب. مثلا خذ مثالا، يعني إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إذا أصاب المؤمنين نعمة فإن المنافق يحزن، هذه صفة. كل من حزن لما يصيب المؤمنين من النعم ففيه شعبة من النفاق، وكل من فرح بما يصيب المسلمين من المصائب ففيه شعبة من النفاق. فهذا شباب ضروري جدا أن تجمع كل الآيات التي فيها خصال المؤمنين. لماذا شباب؟ تعرفون

والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إلى قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وأما سورة براءة، طبعا يا شباب أنا والله كنت أحب أن نتكلم عن كل آية من هذه الآيات وأن نبين معانيها، ولكني أمسك يعني نفسي في ذلك لأنه ليس من مقاصد الكتاب، هو فقط يريد أن يبين أن القرآن تكلم كثيرا عن المنافقين، وأن السور المدنية كثيرا ما يأتي فيها ذكر هؤلاء وذكر خصالهم لنحذرها ولنعرفهم. هذا مهم جدا يا شباب، يعني الله سبحانه وتعالى حينما يذكر لنا صفات الفسقة أو الفجرة أو المؤمنين أو الصالحين أو أهل الفساد أو المنافقين يذكر لنا ذلك، يذكر لنا صفات المؤمنين لنعمل بها ولنجاهد أنفسنا عليها ولنعرف المؤمنين بها، واضح كده، ولنشهد لهم بالإيمان. وكذلك يذكر لنا صفات المنافقين لنحذرها ولنعرفهم. وهذا شباب من أحسن ما يكون. لذلك أنا أقول شباب إن المسلم الذي يقرأ نفسه ويقرأ الناس من خلال الوحي يكون أهدى بكثير من المسلم الذي يعتمد في ذلك على ذكائه وعلى فراسته ونحو ذلك. فكتاب الله سبحانه وتعالى شباب هو البيان وهو الشفاء. قال: وأما سورة براءة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم، ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة، وهي نزلت عام تابوك. طبعا شباب سورة المنافقين، يعني هذه فائدة مهمة، أن سورة المنافقين ذكرت أقصد سورة براءة يعني سورة التوبة، طبعا تسميت بالفاضحة وسميت بالمبعثرة ونحو ذلك من المعاني، لأنها كشفت أسرار هؤلاء وبينت ما تخبئه صدور المنافقين، واضح يا شباب. ولكن أنا أريد أن أنبه هنا أن هذه السورة لم يذكر فيها فقط من كانوا منافقين في الأصل يعني دخلوا الإسلام نفاقا، لا، هذه السورة الأغلب فيها أنها ذكرت الذين نافقوا، يعني أنهم كانوا على أصل الإيمان لكنهم ابتلوا إما بطاعة لم يقدروا عليها كالجهاد، وإما بدنيا كالذي قال: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، أو كالذي مثلا قال: إذا لي ولا تفتني، وهكذا، أو كالذين يعني استهزأوا بالله ورسوله وكتابه فكفروا بعد إيمانهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيعني الأصل في من ذكروا في سورة التوبة هم الذين نافقوا، يعني كانوا ضعفاء الإيمان فنافقوا لسبب ما، إما الابتلاء بمصيبة أو بطاعة لم يقدروا عليها أو بدنيا أو باستهزاء أو بأي شيء. فهذا من الفوائد التي يعني لابد منك أن تتفطن لها. قال: وهي نزلت عام تابوك، يعني سورة براءة، وكانت تابوك، هذا استطراد شباب، وكانت تابوك سنة 9 من الهجرة، وكانت غزوة تابوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه. هذا شباب يصنف في الفوائد، يعني أنا حينما أقرأ كتابا أحب أن أكتب الفوائد والقواعد وشرح الآيات وتفسير الآيات وشرح الأحاديث، هذا مهم جدا يا شباب. فهذه فائدة أن ابن تيمية قال إن غزوة تبوك هي آخر المغازي التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، واضح شباب. قال: وتميز فيها من المنافقين من تميز، يعني تميز يعني ظهر. التميز شباب ليس شيئا جميلا في كل حال، لا، يعني مثلا امتازوا اليوم أيها المجرمون، فالتميز هو الفصل أو الانفصال. حد يقول يعني لم يكونوا في الأصل منافقين، نعم، يعني أكثر من ذكروا في سورة التوبة كان معهم أصل الإيمان، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية واضحة جدا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فكان عنده شيء من النفاق لكن معه أصل الإيمان، لكنه بعد ذلك صار منافقا خالصا ومات على الكفر. واضح الشاب، وهذا يؤكد، ركزوا الشباب في الفائدة، وهذا يؤكد أن الإنسان الذي يتحرى صفات الكفار أو المنافقين يصير منهم، والذي يتحرى صفات المؤمنين يصير منهم. هذا قانون، إن الصدق يهدي إلى البر، واضح يا شباب، وكذلك إن الكذب يهدي إلى الفجور. طيب، قال وتميز فيها من تميز من من المنافقين من تميز، فذكر الله تعالى من صفاتهم مع ذكره في هذه السورة، أقصد فذكر الله تعالى من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة. وقد قال تعالى في سورة النور، ركز بقى شباب عشان هذا يعني ابن تيمية بعدما تكلم عن هذه الآيات الجامعة سيتكلم أيضا عن صنف آخر، وهم ضعفاء الإيمان الذين نافقوا. يبقى احنا عندنا صنفان يا شباب، الصنف الأول هم المنافقون الذين دخلوا الدين رغبة أو رهبا وأبطنوا الكفر، والصنف الآخر ضعفاء الإيمان الذين كان عندهم بعض خصال المنافقين لكنهم بعد ذلك نافقوا، إما لم يصبروا على الشريعة أو ابتلوا بسراء أو ضراء لم يصبروا عليها، أو مثلا كما جاء في الجهاد قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني أن هؤلاء أجابوا، يعني لو دعوا إلى الفتنة وإلى الكفر يعني ما تلبثوا، يعني أجابوا مباشرة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور، احنا في صفحة 296 شباب، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هذه الآية شباب تحتاج إلى وقفة. لماذا؟ هذه الآية شباب بداية هي تعتبر خارجة عن سياق باقي الآيات. لماذا؟ لأن كل الآيات السابقة في سورة مدنية، هذه الآية في سورة مكية وهي سورة العنكبوت، ولكن هذه الآية في رأيي شباب هي إشارة للنمط من ممن دخلوا إلى الإسلام، يعني أعجبهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما رأوا فيها شيئا يعني أعجبهم أو وافق أهواءهم فدخلوا فيها، دخلوا في شريعة الإسلام أو في دين الإسلام، فقالوا آمنا بالله، فلما أوذوا، هذا الإذاء قد يكون بشريعة لم يستطيعوها أو جبنوا عنها كالجهاد، أو مثلا في بعض أحكام الله التي ظنوا أنها ظلم أو لم يعرفوا حكمتها أو أساءوا الظن بالله تبارك وتعالى فيها وظنوا أن الله يعني يحيف عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ابتلوا بدنيا أو بغير ذلك. فهذه الآية شباب في رأيي تبين أن نفاق هؤلاء كان بسبب أنهم عندهم في صدورهم أمراض هي التي جعلتهم قبلوا الفتنة. وقول الله سبحانه وتعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، هذا القول يا شباب قول ليس سهلا، هذا القول لابد أن يقف معه المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك علة لما يرتبه على أعمال العباد، فإن الله يهدي ويضل بسبب علمه بما في صدور العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أمره أن يقول لمن بين يديه من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، جميلة جدا، كذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فهذا شباب يؤكد أن المؤمن ينبغي أن يصلح سريرته وأن يصلح ما في قلبه، لأن جزاءه عند الله بناء على ما في صدره، وكذلك هداية الله له بناء على ما في قلبه. قد يكون إنسان في الظاهر أنت تراه من أهل الخير والإيمان والتقوى، ثم يضل ويصير يثير الفتن والشبهات ويصير عونا على أهل الباطل، فأنت تقول سبحان الله كيف يضله الله، تأتي هذه الآية أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالمهتدين، ويضل الله الظالمين. تأتي هذه الآية شباب كالنور بردا وسلاما على قلبك. تقول مثلا فلان هذا الطبيب الطيب الذي يعين الناس كيف يكون كافرا أو كيف يموت على الكفر، وهو أعلم بالمهتدين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فكل هذه المعاني شباب محكمات ترد إليها الوساوس والخواطر والشبهات. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذا أيضا من نفس المعنى السابق، يعني أن يعلم الله الإيمان منهم واقعا وحاصلا وممارسا منهم بعدما علمه مقدرا. فكلمة ولا يعلمن المنافقين يعني يصدق علمه فيهم، واضح كده، ويقع منهم، والله سبحانه وتعالى لن يحاسبهم إلا بأعمالهم. طيب، وقال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النائب، هذا شباب يتكلم عن الصنف الذي نافق ولم يكن منافقا في الأصل، افهم هذا مهم جدا. في كثير من المواضع يذكر الناس الذين دخلوا في دين الإسلام منافقين، واضح كده، رغبة أو رهبة، لكن في كثير من المواضع يذكر الذين نافقوا، يعني حصل منهم النفاق بعدما كان عندهم أصل الإيمان. وهذه الطائفة تكلم عنها ابن تيمية كثيرا في كتبه، وإن كان أهم موضع له في ذلك وفي كتاب الإيمان الكبير، أن هناك من يقول أمن بالله ويكون معه أصل الإيمان، إيمان مجمل، لكنه لم يكن قلبه مطمئنا كاطمئنان قلب الصحابة، فهذا إذا عوفي من الفتنة مات على الإسلام، أما إذا ابتلي بما يفتن به فهذا ينافق ويكفر. طيب، قال الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، وذكر فيها شأنهم في الأحزاب، يعني في غزوة الأحزاب، وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم، كما قال تعالى كل هذه الصفات يا شباب إنما تذكر ليضعها المؤمن أمامه ويعرف نفسه، إذا كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، وأن يعرف المنافقين بها، وأن يعرف المنافقين بها، وهذا في رأيي كشاف في القرآن لتميز. إذا وجدت شخصا لا يكتب إلا عن مثلا، تتصور شخصا مثلا لا يتكلم إلا عن شدة الدعاء وبالراحة على أهل المعاصي، ومعلش الإنسان بيزني لأنه محاط بشهوات، لم يكلم الناس عن قبح الزنا ولا عن أنه كبيرة ولا عن حد بيقول قد يقع كثير من المسلمين في ضعف الإيمان، طبعا يعني كثير من المسلمين هو معافى من الفتنة وليس ثابتا، وأنا يعني عملت كذا درس في هذا المعنى، أن كثيرا من المسلمين هو عنده إيمان مجمل لكنه إذا ابتلي بالسراء أو الضراء قد يكفر وقد ينافق، ففرق بين المعافى والثابت. الثابت هو الذي امتحن وصبر، أما المعافى هو معافى من الفتنة، وعافية الله خير لنا، وليس من العقل ولا من الدين أن يتمنى الإنسان البلاء حتى يثبت قوة إيمانه، بالعكس الإنسان يسأل الله العافية. فالشاهد الموضوع شباب أن بعض الناس ممن فيهم شعب من هذا الجهل والنفاق تجده مثلا يتربص بالمؤمنين، مثلا يقول إن المسلمين، أن المحجبات مثلا في أوروبا تسببنا في مشكلات للمسلمين، أن فلان مثلا الذي يعطي دروسا أو خطب جمعة تسبب لمش عارف مشاكل في إيه، وإن مثلا الداعي الفلاني الذي يدعو الناس بهذا الأسلوب نفر الناس من الدين. ويعني أنت طيب، أنت تنتقد الذين يشددون مثلا أو تراهم يعني يشددون على الناس، لماذا أنت لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة؟ أنت في طول الخط تبرر للفسقة وتحتمل الأعذار لهم، ثم تأتي لأهل الإيمان وأهل الإسلام تتصيد أخطاءهم، هذا لا يكون، لا يكون إلا ممن فيه شعب من النفاق. وابن تيمية له مقالة جميلة يقول من ناقش المسلمين على ذنوبهم وترك الكافرين والفاسقين والمنافقين لم يتكلم عنهم فهذا منافق، ولا شك، وهذا موجود من طوائف تسمي نفسها بالفرقة الناجية وغير ذلك، يتصيدون الأخطاء لأهل الإيمان وللدعاء وللعلماء وللمجاهدين، ويتربصون بهم وينتقصونهم ويضخمون أخطاءهم، وهم في ذات الوقت هم ظهير للمجرمين وعون للكفار من أهل الكتاب، ويساندونهم ويستخرجون الآيات والأحاديث التي تبرر موالاة الكفار. كيف يكون هؤلاء يعني معهم إيمان كامل، وكيف يكون هؤلاء يعني من أهل الإيمان الراسخ وهم لا يعملون إلا في مصلحة الكفار؟ فنعوذ بالله من هؤلاء، ونعوذ بالله أن نكون ظهيرا للمجرمين. طيب، كما قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وقد قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نلاحظ هنا شباب أن الله ميز بين المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين، وهذا التمييز شباب قد طبعا كل المنافقون يدخلون في أنهم في قلوبهم مرض وأنهم مرجفون، ولكن أحيانا يأتي التمييز لبيان أخص صفات هؤلاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل هذه الصفات من الإيمان، ولكن لماذا نص عليها؟ لأهميتها. فربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن المنافقين ويبين أن في قلوبهم مرض، والمرض الشباب بابان، مرض القلب بابان، إما مرض يخص العلم مثل الشك والريب والرياء والشبهات، وإما مرض يخص العمل والشهوة. مثل ربنا قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فاستره كثير من أهل العلم بأنه الشرك أو الرياء. والقول الآخر: فيطمع الذي في قلبه مرض، ليه فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. والقرآن شباب فيه شفاء لهذا ولهذا، فيه شفاء للشبهات ولأمراض العلم، وكذلك فيه شفاء للشهوات. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا، قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. كذلك قال في سورة القتال اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله شباب عندنا درس أرجو أنه سيكون درسا جميلا للشباب. هذا الدرس سبحان الله عدت ساعة ونصف، والله أنا أنظر في الساعة الآن الساعة 8:30 لا أصدق إن عدت ساعة ونصف، سبحان الله الوقت معكم جميل يا شباب لا نشعر به. سورة القتال شباب سيأتي معنا آية مهمة جدا إن شاء الله سنتكلم فيها عن معنى يحتاجه الشباب: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا ما نحتاجه يا شباب، نحن فينا خير ولله الحمد، فينا حب للدين، فينا حب للطاعة، فينا إرادة لنصر هذا الدين ولطلب العلم ولنشر الخير بين الناس، ولكننا نحتاج زيادة الهدى، ونحتاج أن يربط الله على قلوبنا، ونحتاج أن نصبر. بعضنا يمل، بعضنا يتضايق، بعضنا لا يصبر على بعض الشهوات، بعضنا لا يصبر على المشكلات التي تواجهه، بعضنا لا يتحمل المصائب، بعضنا إذا رأى بعض الفسقة أو الفجر أو الملحدين أو لقطاء الفكر الذين يشككون في الدين يتغاظ ولا يستطيع أن يدرس. فنحن شباب نحتاج إلى قوة القلب، نحتاج أن يربط الله على قلوبنا وأن يؤتينا تقوانا. فإن شاء الله سيكون لنا درس، ربما يعني أحاول إن شاء الله، أنا عملته وجهزت، ولكن أحتاج أن أختار الوقت لأني تقريبا في هذه الأيام يكون عندي محاضرات في المساء مع بعض المجموعات الأخرى، ولكن إن شاء الله لابد أن يكون لنا وقفة مع هذه المعاني. أنا تكلمت عنها قبل ذلك في درس وربطنا على قلوبهم، ولكن أحب أن أتمم ذلك أيضا بالآية في سورة محمد: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. قال تعالى في سورة القتال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذن الله سبحانه وتعالى ركز شباب في هذه الآية، أم حسب، يقول ركزوا بقى، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. سيخرجها بأنه يعلمنا صفات هؤلاء، سيخرجها بأن تظهر عليهم وأن يبوحوا بما في قلوبهم وإن كان ما تخفي صدورهم أكبر. وهؤلاء شباب تظهر يعني تعرفهم في لحن القول، وهؤلاء يظهر من أقوالهم ما يؤيد ما في قلوبهم، ونعوذ بالله من الضلال. والله لا أدري نعوذ بالله من هذا الحال، لا أدري كيف يتعلم إنسان ويصبر ويقرأ ويدرس ثم بعد ذلك يوظف علمه في إشاعة الشبهات، أو يشتريه بعض المراكز البحثية ويوظفونه في الصد عن سبيل الله أو في الإثارة الشبهات، أو يجعل محور حياته أن يكون ظهيرا لمجرم أو لحاكم فاسد. نعوذ بالله من هذا، والله لا أدري كيف ينظر هؤلاء في المرآة، كيف يعيشون، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يعيش إنسان وهو يعرف أنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى الباطل، يدعو إلى الطاغوت، يدعو إلى المشركين، يدعو إلى الكفار من أهل الكتاب. لا أدري والله كيف يمكن أن يستعمل إنسان آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصد عن سبيل الله، أو ليجمع لنفسه شهرة أو مالا أو سمعة أو جاها أو رغبة أو رهبة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى شباب لما ذكر لنا بعض أهل العلم الذين كفروا، مثل أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب كانوا علماء ولكنهم كالحمار يحمل أسفارة، وذكر واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أوتي الآيات ولكنه انسلخ منها فأتبعه الشيطان، أول من سلخ من العمل بموجب الآيات أتبعه الشيطان، يعني ركبه الشيطان وسخره الشيطان وجعله عبدا له، خلاص راح بقى، فصار يدعو إلى سبيل الشيطان. فشباب لابد أن نتقي الله فيما نتعلم، وأن نخلص لله تبارك وتعالى، وألا نكتب كلاما، وألا نعطي دروسا، وألا نعلم الناس إلا فيما في الدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى نفسي، لا إلى جماعتي، لا إلى جاهي ولا إلى سلطاني. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأنا تكلمت شاب عن صفات طالب العلم الذي فيه معاني أنه رباني بعلم الكتاب وتدريسه، وبينت أن ذلك الطالب يعني فيه صفات، ذكرت ذلك في درس بعنوان يا طالب العلم انهض لتأخذ مكانك في الإصلاح، تكلمت فيها عن معاني كيف يكون الإنسان ربانيا مرضيا عنه وأن يكون قائدا في الخير، نسأل الله أن يكون من أهل الخير. فربنا سبحانه وتعالى شباب يبين لنا صفات هؤلاء لنعرفهم ولنميزهم. قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يعني أنت ستعرف هؤلاء مما يظهرونه. وقال الله تعالى في سورة الفتح: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال في سورة الحديد، وهذا يبين أن هناك كان في خطأ في الطبعة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. طبعا هذه الآيات شباب، هذه الآيات وإن كانت تظهر من جهة خصال المنافقين، وأنا أحب أن أذكر كلمة الخصال ولا أذكر كلمة الصفات، لأن هذه الكلمة في رأيي أقرب للمعنى. الخصال هي الشعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. وقال عن المنافقين، وقال عن المنافقين محمد سعد كاتب، الله يفتح عليك، بارك الله فيك محمد، محمد سعد جاري ويعني مدة كبيرة ما شفتوش، بارك الله فيك محمد حبيبي وصباح الورد عليك حبيبي. الله سبحانه وتعالى شباب حينما يذكر لنا صفات المنافقين أو صفات المؤمنين أو صفات الكفار أو أعمال مثلا قوم لوط أو قوم فرعون أو فرعون أو كذا، لماذا يذكر لنا هذا؟ يذكر لنا هذا لنحذره من جهة، أو يذكر لنا مثلا صفات المؤمنين لنعمل بها، ولكنه من جهة أخرى يبين عدله سبحانه وتعالى، وأنه إنما يأخذ هؤلاء بذنوبهم، وهذا هو الموجود في القرآن كثيرا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، ذلك جزيناهم ببغيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فالله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر لنا مصير المنافقين ذكر أسباب ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، كنتم معنا في الظاهر لكن لم تكونوا معنا بقلوبكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بالمؤمنين، فهذا حال المنافق. فالله سبحانه وتعالى يقيم الموازين القسط، لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا. قال: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، كل هذه صفات، وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان الذي يغر المؤمن، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. قال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني مصيركم النار أنتم والكفار. وقال تعالى في سورة المجادلة أو المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين إلى آخر السورة. وقوله: ما هم منكم ولا منهم، كقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا شباب من النظائر، مهم جدا أن تجمع النظائر. النظائر هي الأشباه، في عندنا الوجوه وفي عندنا النظائر. الوجوه هي المعاني المتعددة لللفظ، واضح كده؟ مثلا كلمة أمة لها وجوه، مثل مثلا بمعنى الإمام أو بمعنى الملة أو بمعنى الجماعة من الناس أو بمعنى المدة الزمنية. فمثلا لو أنا قلت إن كلمة الأمة تأتي بأربع معاني فهذا اسم وجوه، لكن إذا أنا جمعت مثلا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة مع قول الله تبارك وتعالى إلى أمة معدودة، فالأمة هي بمعنى الفترة الزمنية، فهذه من النظائر. فالنظائر هي الأشباه يا شباب. فهنا ابن تيمية يقول: قول الله ما هم منكم ولا منهم، هذا نظير قوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، الشاة العائرة، العائرة يعني مترددة الحائرة شباب، يعني لا تدري أيهما تتبع، واضح؟ كما في حديث الرجل الذي يعني غل شملة، يعني سرق من الغنيمة، وقال النبي، وقال أبو هريرة: جاءه سهم عائر، عائر يعني لا يدرى من رماه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وهذا مهم جدا يا شباب، هذه الأمثال مهمة في القرآن وفي السنة، وأنا يعني أود أن يكون لنا درس في أمثال القرآن وأمثال السنة، إن شاء الله يحصل هذا. وقد قال تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا شباب يعني نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال والله يشهد إنهم لكاذبون لأنهم كانوا كاذبين في الإرادة. الشخص الذي يزعم أنه يريد شيئا وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، مثلا أنس بن النضر لما قال لئن أشهدني الله غيرها ليرين الله ما أصنع، لم يكن حضر غزوة بدر، وقال لئن أشهدني الله غيرها ليرين ما أصنع، وأنزل الله القرآن يصدق إرادته من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكن كثير من الناس تكذب إرادته، كالرجل الذي قال لئن أتانا الله من فضله لنصدقن ولنكنن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فهذا كذب الإرادة. كذلك هؤلاء قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني كاذبون في زعمهم أنهم سينصرون هؤلاء بل سيجبنون ويفرون، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن نصروهم، يعني حتى لو نووا أن ينصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقد ذكر قول الله سبحانه وتعالى شباب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هذا القول وإن كان من خصال المنافقين إلا أنه يبشر المؤمن أن المؤمن الصادق القوي بإيمانه وعلمه وثقته بالله يرهب هؤلاء المنافقين والكفار. والله يا شباب إن ثبات المؤمن وصدعه بالحق وبيانه للحق والله يزلزل قلوب هؤلاء، ولكن ربما أنت لا ترى ذلك، فلابد أن تعلم أن قوة الكافر بسبب ضعف المؤمن. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينبه على ذلك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وثقة موسى عليه السلام جعلت فرعون جبانا ويستعطف قومه، يعني إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، كذلك يريد أن يخرجكم من أرضكم. لماذا؟ لأن قوة المؤمن شباب ترهب المنافق أو الكافر أو الفاسق أو الفاجر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ذكره في مقابل من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فلا بد أن يقتتل هذا وهذا إما بالقول أو بالفعل، لأن الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها هذا من الذي يقف أمامه؟ لن يقف أمامه إلا المصلح الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لماذا؟ لأن جزءا من صفقة هذا المؤمن هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب والرد على الشبهات وكشف الباطل، فلا بد أن يكون في أمة الإسلام من يحتسب في الرد على أهل النفاق والكفر والفسوق والعصيان ويكون قويا في ذلك، وبقدر قوته، طبعا قوته هي مستمدة من الله تبارك وتعالى، بقدر قوته يضعف هؤلاء الفجرة. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلذلك قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا المعنى إذا استحضره المسلم في الرد على هؤلاء يتقوى به إن شاء الله. وقد ذكر في سورة المنافقين قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة. والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم، والمنافقون هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره. يعني المنافقون الذين يعني نافقوا في آخر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتزمون الأحكام. لماذا؟ لقوة الإسلام ولعز الإسلام وظهور إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال ولهذا قال حذيفة بن اليمان شباب إن شاء الله قدامنا 7 دقائق فقط إن شاء الله. قال ولهذا قال حذيفة بن اليمان وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم. طبعا هذه فائدة شباب، فائدة يعني استطرادية. فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى الله عن الصلاة عليهم. قال حذيفة رضي الله عنه: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه، يعني يظهرون علاماته، يعني لا يصرحون، يعني لا يصرحون حد بيقول أنت بتشجعنا على حفظ الوقت. بارك الله فيكم شباب، أنا أتشرف أن أنا أكون بتدارس معكم علوم الشريعة، أنتوا شباب مثل الورد، يعني أنا يعني أقل واجب أقدمه، أقل حق لكم علي هو أن أنا يعني أتدارس معكم العلوم، وأنتم تستحقون أكثر من ذلك. كل شاب يحب أن يتفقه في دينه ويجعل وقته وفراغه لذلك، يعني حق على طالب العلم أن يخدمه وأن يعينه وأن يشجعه، فأنت تستحق الخير إن شاء الله، وأنا أنتفع من هذا الدرس أكثر منكم بكثير شباب. وذكر البخاري في صحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخاف النفاق على نفسه. هذا الأثر شباب معلق في البخاري، لكنه بشكل عام كان الصحابة أو أي مؤمن لا شك أنه يخاف النفاق على نفسه، ولكن أردت أن أبين فقط أن البخاري علق هذا في صحيحه، وعلقه يعني لم يذكر إسناده، لأنه أساسا شباب يعني هو رواية عن تابعي، فالبخاري لا يسند إلا الأخبار المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال: فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه. والمقصود هنا شباب، المقصود هذا سنقف عليه إن شاء الله ونأخذه بإذن الله غدا. أنبه أننا إن شاء الله عندنا درس ممكن بعد الظهر إن شاء الله في صحيح في مقدمة الإمام مسلم، نحاول أن نمشي في هذا وفي هذا، وأنا يعني أكثر عليكم، ولكن والله هذا يعني حفاظا للوقت، لا يعني هذه فرصة نتدارس فيها، ربما لا ندري بعد ذلك ما الذي يحدث، وأنا أحب دائما إذا فتح باب من الخير أن أدخل فيه بكل ما أستطيع، لا أدري متى يغلق علي. بارك الله فيكم يا شباب وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعني أحب منكم أن تقرأوا مقدمة الكتاب، مقدمة المحقق جيدة، وأن تعيدوا قراءة الكتاب مرة أخرى وأن تستخرجوا منه الفوائد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.